اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الامر ويسر لي امري يا ربنا يسر الامر اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الامر يسر لي امري اهل اللقدة اهل اللقدة

احلل قدح